اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 20 جزء من القرآن، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، من الإعلام الرقمي فيحان بن محمد السبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات. ورحب بكم إلى مطلع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. يسرني في مطلع هذه الحلقة وباسمكم جميعا أيها الكرام أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ صابر بن محمد عبد الحكم، المقرئ بجمعية مكنون. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إبراهيم، أنتم المستمعين الكرام وكل من أحب القرآن في كل مكان. أحييكم مستمعينا الكرام ونسعد بتواصلكم معنا في هذه الحلقة وهذا البرنامج. أذكر بالرقم لمن يود المشاركة، فعلى الرقم 011-405-2999، 011-405-2999. المقطع بإذن الله معنا في هذه الحلقة من مطلع سورة الزمر من الآية ورقم 1 حتى الآية 4 إلى قوله سبحانه: سبحانه هو الله الواحد القهار. نسعد بكم أيها الكرام. أيضا في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أعلن عن انطلاق مسابقة اقرأوا القرآن. هذا اليوم تنطلق مسابقة اقرأوا القرآن. اليوم نعلن بإذن الله عن السؤال الأول. شروط هذه المسابقة تجدونها بإذن الله عز وجل في كل يوم أحد في حساب الإذاعة في تويتر، يغرد بها في حساب الإذاعة في تويتر. وأيضا هنا في البرنامج نعلن عن المسابقة ونذكر السؤال. تفاصيل المسابقة شروطها تجدونها مغردا بها في حساب الإذاعة في تويتر. السؤال هذه الحلقة في قول الله عز وجل: وفي آذاننا وقر. السؤال عن معنى قوله تعالى وقر. الإجابة أو الخيارات: هل المقصود صمم وثقل، أو عقل ورزانة، أو قوة في الاستماع؟ الإجابة ستكون بإذن الله عن طريق حساب الإذاعة في تويتر من خلال الرد على تغريدة المسابقة. أيضا تستمر المسابقة حتى الأسبوع القادم يوم الأحد

كفار بآياته وحججه. ثم يقول الله عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. أي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاختار من مخلوقاته ما يشاء. تنزه الله وتقدس عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر خلقه بقدرته، فكل شيء له متذلل خاضع. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله أيها الكرام. إذن بعد أن استمعنا إلى المقطع في هذه الحلقة اقرأ، واستمعنا أيضا إلى تفسيرها، ورحب بكم من جديد، وأذكر بالرقم لمن يود المشاركة: 011-405-2999. قبل أن نبدأ باستقبال مشاركاتكم، أعود إلى الشيخ صابر للتنبيه على أبرز الملحوظات في هذا المقطع. صلى الله عليكم وبارك فيكم. في هذه الآية المباركات من أول سورة الزمر، أول كلمة في الكلمة تنزيل الكتاب من الله، تنزيل. لو نلاحظ أن حرف النون ليس عليه حركة، وهذا أمر غير معتاد حقيقة أن يكون الحرف ليس عليه حركة. الطبيعي أن يكون الحرف عليه حركة، فتحة، ضمة، كسرة، سكون، تنوين، شدة، أما ليس عليه شيء أبدا. نعم، هذا في القرآن في ضبط المصحف فقط يسمونه الحرف المعرى من الحركة. حرف معرى من الحركة لماذا تعرى بعض الحروف من الحركة؟ تعرى بعض الحروف من الحركة إذا لم تنطق نطقا كاملا ظاهرا، يعني إذا لم يكن الحرف ظاهر في النطق نسميه معرى. كيف لا يكون ظاهرا؟ إن كان مدغما، إن كان مخفا، يسمى الحركة لا تضع عليه. كأن المصحف يساعدنا يقول: إذا وضعنا السكون فوق الحرف أنطقوه ظاهرا، إذا لم نضع السكون فانتبهوا، هذا الحرف إما مخفى عند الحرف الذي بعده، أو مدغم فيه أو مدخل فيه. ولذلك هنا النون لا نقول تنزيل، لو قلنا تنزيل هكذا صريحة ومن حقها الظهور كنا وضعنا عليها، أو كان وضع عليها العلماء علامة السكون، لكن تنزيل هذا الصوت، صوت النون هذا تنزيل، هذا ليست نون صريحة، هذا نون مخفى. فحينئذ عروها من الحركة حتى تتبين من النون الظاهرة. إنا أنزلنا إليك، نلاحظ علامة المد فوق الألف في إنا وأنزلنا إليك، هذا يسمونه المد الجائز المنفصل، ويمد في حفص بمقدار 4 حركات في يعني من طريق الشاطبية التي تعودنا القراءة بها، وإلا فهو جائز. يعني لو إنسان قرأ بحركتين يسمح له بذلك، وأتت طرق كثيرة متواترة بالقصر، لكن الأفضل له إذا قرأ بحركتين يستمر طول المجلس أو في قراءته كلها بحركتين. لو قرأ بـ4 يستمر كلها بـ4، هذا يعني عرف القراء ومنهج المتقنين. طبعا عند الوصل فقط، إذا وقفنا إنا أنزلنا، ليس معنى وجود المد أننا نمد دائما، لا، نمد إذا وصلنا، لأن سبب المد هو الهمز، والهمز في كلمتين بعده. إليك الكتاب بالحق وليس بالحق، بالحاء تفخيم الحالة، الحاء لا تفخم أبدا، نقول بالحاء بالحق، والقاف ضعيف لأنه مكسور، نقول قي غلقاء، القاء أشد، والقو بعدها، ثم القي وأقلها في تفخيم والقوة. فاعبد الله، انتبهوا لصوت العين، فاعبد الله، العين حرف وسطي لا شديد، نقول لا نقول فاعبد الله، فاعبد الله شديد، ولا نقول فاعبد الله، فاعبد الله، هذه رخاوة زائدة في حرف العين، بل بين الأولى والثانية، بين الشدة والرخاوة، وبين رخ والشديد لن عمر، لام والنون والعين والميم والراء، هذه 5 أحرف متوسطة، نقول فاعبد الله، فاعبد، بين فاعبد الله وبين فاعبد الله الشدة هذه. فحتى نطلع عليكم من دونه أولياء، لاحظوا من دونه أولياء، دونه هذه ضمير حقيقة. طب ما سبب مد هنا؟ وعليها علامة مد مثل التي وضعت فوق إنا أنزلنا زلفاء. نعم، قالوا هذه تسمى الصلة الكبرى، يعني في صلة صغرى وهي التي تمد فقط إنه كان توابا، لكن هذه لأن جاء بعدها همزة ومد أصبح مد طبيعي، الصلة هذا مد طبيعي جاء بعده همزة فتحول من مجرد صلة عادية إلى صلة كبرى مثل المد المنفصل. سبب المد الصلة أحبتي الكرام هو أن هاء الضمير المفرد المذكر الغائب إذا جاء متحرك وقبله حركة وبعده حركة تكثر الحركات، إذا كثرت الحركات عند العرب يتخففون من هذه الحركات بأن يضعوا حرف مد يلطف شوي من الحركات، بدلا من نقول إنه من دونه أولياء، لا نقول من دونه أولياء من دونه، زدنا حركة حقيقة، أو العرب زادوا حركة، لكن برغم من الزيادة الزيادة سهلت النطق، في العادة نتخفف نحذف حتى تكون الزيادة أسهل، لكن هنا لا، الزيادة لطفت من كثرة الحركات المتتابعة. سأقرأها بدون الصلة، والذين اتخذوا من دونه أولياء، دونه أولياء من دونه أولياء، فيها زيادة لكن فيها سهولة وفيها خفة أكثر. كفار القهار، ننتبه لترقيق الفاء وننتبه لترقيق الهاء، لا نقول كفار ولا قهاء، والسبب والله أعلم حرف الراء الذي جاء بعدها سيكون فيه تفخيم، فدائما الحروف يؤثر بعضها على بعض، خاصة المفخم بقوته يؤثر على المرقق بضعفه. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ونفع بكم القرآن. اللهم أمين. الله يبارك فيكم شيخ صابر وفيكم. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركات الإخوة والأخوات، وذكر مستمعينا الكرام بفتح المصاحف على مقطعنا هذا اليوم حتى تتم الفائدة بشكل أكبر بإذن الله. من خميس مشيط معنا إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إبراهيم، تفضل. بإذن الله وبركاته بالخير. نبدأ بسم الله. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. الله يحفظك يا إبراهيم ويبارك فيك ويرضى عليك، قراءة جميلة وتجويد رائع وصوت ندي، الله يفتح عليك. شيخ إبراهيم، تم اسم الله حدومك. أنا أعرف أن هناك وقف وقفت عليه، لكن ربما النفس لاحظته؟ أي نعم. اللي هو ما نعبدهم يا أولياء. يا سلام عليك. قلت والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، كأنهم نفوا العبادة، هم لم ينفوها لكن أثبتوها باستثناء معين إلا ليقربونا، فجزاك الله. طبعا الأوقف هذه التي يعني تأتي يعني من النفس لا يثرب على صاحبها، لكن يستفيد الإنسان منها فيما بعد، بحيث يجهز نفسه بحيث ما يقع في في في في وقف يغير معنى. الله يفتح عليك. من هذا بس النفس ولا المعنى معروف يتغير. الله يكتب أجرك ويرفع قدرك. الله ينتفع منكم أكثر من شخص. الله يبارك فيك وإياك، جزاك الله خير. الله يعطيك العافية يا إبراهيم، شكرا جزيلا لك. من نجران معنا تركي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا تركي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. القف هو شوية يا شيخ تركي. هو الله الواحد القهار. أحسنت، بارك الله فيك تركي، قراءتك جميلة ورائعة وحقيقة وسلسة، ما فيها تكلف أبدا. لكن طبعا ودنا ننبهك لبعض الأشياء التي تزيد قراءتك جمالا. مثلا إن، أي نون مشددة تجدها في المصحف يا تركي؟ أي نون مشددة أو ميم مشددة فيها غنة زائدة بقدر حركتين، لأن نطول في الحرف شوي. إن مثلا، إن الله لا يهدي، إن الله، هكذا. واضح، الله يفتح عليك، يكتب أجرك ويرفع قدرك يا تركي. شكرا جزيلا لك يا تركي، في أمان الله. منزل في معنى أيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. ما شاء الله تبارك الله أيوب، على هذه القراءة الجميلة ما شاء الله. ختم القرآن يا أيوب؟ لا والله. كم تحفظ يا أيوب؟ أحفظ إلى مرتقى الزمر. إلى؟ مرتقى الزمر. مرتقى؟ مرتقى الزمر. احنا كنا نتكلم مع الاستاذ ابراهيم من شويه، الزمر اللي هي سوره الزمر يعني تقصد؟ اي نعم. الله يكتب اجرك، والله قراءتك يا شيخ ايوب قراءه جميله، حتى توقعت والله انك خاتم، انك امام مسجد، وهذه تعطيك دفعه وقويه انك تختم باذن الله. لعل الله ينفع بك يا ايوب باذن الله. الله يجزاك خير ويرزقك خير. الله يبارك فيك يا ايوب. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا جزيلا لك. هو ايوب قال الزمر، أيوة. وهذه اللي كنا نتكلم فيها قبل الحلقة، صحيح، هي الزمر، هي الزمر. وكثير من الناس عندهم اللزمة نطقها بالضم، الزمر، صحيح. قد يؤثر الزاي أو أسهل في النطق شوية، الزمر أسهل من الزمر. نعم. لكن شكرا لي أيوب. إلى جدة معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الله يرضى عليك يا محمد الخير على هالقراءة اللي فيها إحساس جميل وخشوع. الله يتقبل منا ومنك وبارك فيك محمد. الله يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك. رحبوا بكم مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأ القرآن، ونحن نتلو في هذه الحلقة المقطع الأول من سورة الزمر من بداية السورة حتى الآية الرابعة. وأذكر بأننا نستقبل المشاركات على الرقم 011-405-2999. أيضا يسرني أن أذكر بأن المسابقة الأسبوعية مسابقة اقرأ القرآن والتي انطلقت هذا اليوم بمشيئة الله تعالى، تجدون تفاصيل هذه المسابقة على حساب الإذاعة في تويتر مغردا بها، مغرد بالسؤال ومغرد أيضا بشروط المشاركة في هذه المسابقة. أيضا الإجابة على السؤال ستكون من خلال الرد على تغريدة المسابقة في حساب الإذاعة في تويتر. أذكر بسؤال حلقة اليوم في معنى قوله تعالى وفي آذاننا وقر، ما معنى قوله تعالى وقر؟ هناك عدة خيارات، الخيار الأول صمم وثقل أو عقل ورزانة أو قوة في الاستماع، هذه الخيارات للإجابة. الإجابة ستكون إن شاء الله عن طريق الرد على تغريدة البرنامج بشروط المسابقة. في كل عدد من هذه المسابقة فائزان، لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال مقدمة من جمعية مكنون لتحفيظ القرآن في مدينة الرياض. المسابقة تستمر بإذن الله تعالى إلى يوم الأحد القادم الساعة 3 ظهرا يعلن عن الفائزين، وأيضا بعد ذلك بساعة تقريبا ينزل العدد أو السؤال التالي من المسابقة. إذن حياكم الله من جديد، نعود إلى مشاركات الإخوة والأخوات معنا في هذه الحلقة. المتصل التالي من أبها معنا ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الله يرضى عليك يا ناصر ويبارك فيك تكتب أجرك. ناصر وين تعلمت التجويد يا ناصر؟ والله في حلقات التحفيظ في المسجد. حلقات ما شاء الله تبارك الله. انت كم عمرك ناصر؟ الله يسعدك. والله تقريبا 48 سنه. ما شاء الله شباب توك الله يحفظك ويبارك في عمرك وتقبل منا منك على التداوي الجميل ومشاركه الرائعه. الله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخ. الله يعطيك العافيه يا ناصر. شكرا جزيلا لك. من معنا؟ ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الله يرفع قدرك يا أم عبد الرحمن ويبارك فيك أختي وجاك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة. ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا جزيلا لك يا أم عبد الرحمن. في أمان الله. من جازان معنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. نبدأ يا شيخ. تفضل. الله يحفظك محمد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الله يحفظك يا محمد يبارك فيك ويرضى عليك. جزاك الله خير. قراءة جميلة. جزاكم الله خيرا بارك فيكم. الله يحفظك. عندي استفسارات خفيفة محمد. تفضل يا شيخ. الله يطول عمرك. أنت وقفت على كلمة زلفى صحيح؟ نعم. زادت شوية عن المد الطبيعي، ولا هي عشان عليها علامة مد قد نزيدها في المد شوي؟ يعني أنا زدت في الوقف المد قليلا. من أجل علامة المد التي عليها ولا بس مد طبيعي؟ هي المفروض أنها تمد مد طبيعي في الوقف. يا سلام عليك، هذا اللي ودي تكون تعرفه. نعم. حتى لو مثلا نعم. زادت منه شوي، لكن ودي المستمعين يعرفون أن علامة المد هذه عند الوصل فقط، زلفاء نعم. أم عند الوقف ليقربوا. عند الوصل يكون منفصل. أحسنت، لكن عند الوقف زلفاء بس. نعم نعم. الله يكتب لك يا محمد، جزاك الله خير. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك يا محمد، شكرا لك. من الرياض معنا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك يا شيخ أحمد ويبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. تلاوة جميلة مجودة ورائعة، الله يفتح على قلبك ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لك يا أحمد، بارك الله فيك. من محاي العسير معنا الأخت عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عائشة. إن شاء الله تبارك الله. يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى سبحانه هو الله الواحد القهار. الله يا عائشة الله يفتح عليك ويحفظك تبارك الرحمن. عائشة كم عمرك يا عائشة؟ 10 سنوات. الله يسعدك منيتي ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله. تحفظين شيء من القرآن يا عائشة؟ كم جزء تحفظين؟ إلى وصلت إلى أي سورة؟ إلى سورة فاطر. الله يعني من فاطر إلى الناس. إيوه. الله الله يجعلك من أهل القرآن يا عائشة ويبارك فيك ويتم عليك القرآن كاملا ويبارك في والديك وفي من علمك. شيء جميل والله نفخر بك يا عائشة وسعداء جدا بهذا الاتصال الجميل وهذا القراءة الجميلة ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك فيك يا عائشة ويحفظك. شكرا لك. في أمان الله. إلى القصيم معنا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا فيك تفضل. الله يبارك فيك. أبدأ؟ تفضل يا أحمد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله السفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الله يحفظك يا أحمد ويبارك فيك على هذه المشاركة الجميلة وتقبل منك ما شاء الله. آمين. الله يبارك فيك يا أحمد شكرا لك. آمين. من جدة معنا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الله يرضى عليك يا حسين ويبارك فيك تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير الشيخ. الله يبارك لك المشاركة الجميلة. شكرا لك يا حسين في أمان الله. المتصل الأخير معنا فرحان من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الله يرفع قدرك يا فرحان. ما شاء الله تبارك الله. مو بس ترى انت بس الفرحان، حتى انا كمان فرحان بهذه التلاوه. الاستاذ ابراهيم وكل من يسمعك يفرح بهذا الاتقان الجميل والتلاوه الجميل. الله يفتح عليك. الله يجزاك ويرفع قدرك. الله يبارك فيك يا فرحان. شكرا جزيلا لك. اذا كانت هذه التلاوه هي مع المتصل الاخير معنا في هذه الحلقه، وكانت تلاوه طيبه مباركه. أغلب المتصلين معنا شيخ صابر يمكن كانت تلاوتهم مميزة. جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. وهذه شيخنا يعني خلينا كمان، شو رأيك كما هنأت في البداية بالمسابقة نهني كمان بهيئة الإذاعة والتلفزيون بمشروع برنامج المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. لما يمر علينا واحد زي هذا ودي أسجل رقمه من المتميزين بحيث نرشحهم للمركز في تسجيل تلاوات ومصاحف زي هذه. سبحان الله تبين الجهد المبارك في هذه البلاد، يعني يوم بعد يوم والمشاركات تزداد حقيقة إتقانا وجمالا، ويظهر يعني جهد المراكز وجهد المدارس وجهد الحلقات وجهد الدور بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد على هذه النعمة المباركة، نعمة القرآن يعني عامة في بلاد المسلمين وخاصة في مملكتنا الغالية. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. وفعلا أنا لاحظت في بعض المتصلين اليوم مواهب في جدا التلاوة، ولعل يمكن أرقامهم عند الكنترول ممكن يستفاد منهم. جدا يستفيد منهم. نعم.